فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قام المنفرد إلى الركعة الثانية وقد نسي السجود الثاني من الركعة الأولى واستتم قائما وبدأ بالفاتحة، هل يعود ويأتي بالسجود؟ لا، إذا شرع في القراءة بطلت الركعة الأولى وبنى على هذه الركعة وابتداء صلاته، نعم، ولا يعود بعد ما يشرع في القراءة، لأنه شرع في ركن فلا يتراجع عنه، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بطلت الركعة الأولى وقامت الثانية مقامها، نعم.